السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راح أتطرق نقاط مهمة جدا بالنسبة حق ركس الفسيل، لأن الأوقات قبل 20 سنة الإصابات الحشرية غير الآن. إحنا الآن في 2017، نسبة الإصابات الحشرية وكثرة الحشرات وكثرة الأمراض تختلف عن قبل 10 سنوات، وتختلف عن قبل 20 سنة أو قبل 30 سنة. للوقاية زين، ونسبة نجاح الفسيلة، الآن الفسيلة أحيانا من تقطع منها سعف تتأثر بسبب العوامل الجوية مثل الجروح، يعني لما تقطع السعف تخف السعف أساس أثناء الفصل، أحيانا بسبب انتشار الأمراض في النخيل وانتشار الحشرات الكثيرة تكون نسبة الأعراض بالمرض والإصابة كثيرة غير عن السابق لما كانت قبل 20 سنة و30 سنة. أنصح أخوي المزارع قبل ما تفصل الفسيلة، يعني عندك أنت مزرعة وتبغى تأخذ فسيل من نفس مزرعتك وتزرعه في منطقة أخرى داخل مزرعتك، يعني أول حاجة تقوم بها زين تقوم بعملية الرش المبيد الحشري الوقائي، تبعد جميع الحشرات من الفسيلة، الفسيلة اللي راح تفصلها. والتركه لمدة أسبوع مثلا أو حاجة، ترجع بعد أسبوع تكمم الفسيل وتقطع السعف الزائد، عملية التخفيف السعف الزائد مقدار من عند قاعدة الفسيلة زين، حتى توصل الارتفاع إلى 1.5 متر بالضبط، وتقطع السعف الزائد يكون السعف مكمم وتتركه على وضعه كذا. هذا يكون قبل شهر تقطع السعف والفسيل أو الفراخ ما زالت تحت الأم، على أساس الفسيلة تتهيأ تتأقلم على الجروح اللي صار لها في السعف لأنها تتغذى من الأم، وترشها بالمبيد الفطري وتتركها. ما يجي موعد الشهر تتركها شهر، تقوم بالحاجات الخطوات هذه قبل شهر من فصل الفسيل، لأن الظروف تغيرت عن السابق، الظروف الآن ما تسمح بسبب الأمراض، اللفحة السوداء منتشرة، أقل حاجة تقطع في السعف صارت اللفحة السادة وطلعت الفطريات في الفسيل. تتركها بعد شهر تجي خلاص الفسيلة متهيئة جدا، بعد قطع السعف رشيت الفسيلة بالمبيد، أبعدت عنه الحشرات، صارت الفسيلة خالية من الحشرات، يجي الآن دور فصل الفسيل. نسبة العروق تكون كل ما كانت نسبة العروق أو الجذور في الفسيلة كبيرة كانت أفضل، ويفضل الفسيلة من فيها 5 لفات من السعف، يعني اللفة الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة، اللفة الخامسة اللي هي موجودة القلب 3 سعفات جديدة فاتحة من القلب، يعني 5 لفات، وتكون فسيلة جبرة، ويفضل تكون فسيلة حقة شمس، مالت شمس يعني ليس من الظل، حتى ما تظل تنجح وهذا توفيق بيد الله، سواء مالت شمس أو ما تظل، أحيانا مالت الشمس تفشل ومالت الظل تنجح، ويكون اللي يفصل فسيل صاحب خبرة عالية متمرس ماهر، يعرف من وين يقطع البيص، مش هي مسألة ضرب ضرب ضرب حتى يفض أو يهشم البيص، ولما يتهشم أحيانا أنت ما تشاهده، يعني يحتاج لدقة وصاحب خبرة على أساس يكتشف إذا في تهشم أو ما في تهشم. وأي خطأ في الفصل في السيل فأثناء القرص أحيانا يحدث الفشل، تقوم بالخطوة الأولى رش في السيل قبل الفصل بالمبيد لإبعاد الحشرات، بعد القطع التكميم وقطع السعف الزايد وهي الفسيلة تحت الأم ترشها بالمبيد أو التعقيم مكان قطع السعف أساس الفسيلة تتهيأ، بعد شهر تجي تفصل الفسيلة، تفصل الفسيلة ويكون التربة أو الحوض مهيئ بشكل كامل معقم، تربة هشة، مهما تسقي الحوض يكون جفاف بسريع، لا يكون فيه تجمع ماي، مجرد بس رطوبة، مجرد رطوبة، هذا يخلي الفسيلة تنجح عندك 100%. غير اللي يجيك الآن اللي بسبب انتشار الأمراض الكثيرة، اجي في نفس الوقت تكمم وتقطع السعف وتفصل فسيلة وتنقلها في الحوض، أحيانا تطلع اللفحة السوداء بسبب قطع السعف أو أحيانا تكسر السعف، لهذا لازم عشان تتفادى هذه الأخطاء والأمراض بسبب الظروف تغيرت وانتشار الحشرات وانتشار الأمراض، تقوم بالخطوات هذه، ترش المبيد، تكمم بعد قطع السعف، ترش مبيد فطري مكان قطع السعف، بعد شهر يكون فسيلة تهيأت من الجروح، يعني خلاص الجروح جفت تعقمت، تفصل فسيلة وتنقلها، يكون النجاح عندك إن شاء الله بالتوفيق بيد الله، يكون النجاح عندك إن شاء الله 100%. هذا نصيحة حق إخوان المزارعين، وهذا مجربة يعني، وتحياتي للجميع. والنقطة الأهم في شراء الفسيل أو قرص الفسيل، يعني إذا في سمسار مثلا تثق فيه، لازم يكون هو صاحب خبرة عالية في أمراض النخيل، يعني في أمراض منتشرة ومعدية، يعني ما تجي حق عامل سمسار وقول له راح جيب لي فسيل مثلا صنف سكري ولا صقعي ولا خلاص. أنت كمزارع لازم تتعامل أول شيء، وهذا شيء جيد، إنك تتعامل مع سعودي وصاحب خبرة ويكون فلاح وصاحب أمانة وصاحب ضمير. ويفضل أنت تقف مع السمسار، تفحص النخلة قبل فصل الفسيل، فحص النخلة الأم، إن في أمراض كثيرة معدية، وأخطر مرض منتشر الآن صار ينتشر بشكل تدريجي وصعب السيطرة عليه، وهو مرض الوجم. مرض الوجم، يعني ما تجي حق سمسار تتصل به وقول له جيب لي 20 فسيلة أو 30 فسيلة مهما كان نوع صنف النخلة. هذا المرض لو كانت عندك أرض جديدة ولا مركوز فيها أي نخلة ولا فسيلة، وتشتري ويكون تشتري فسيل أو ينقل لك فسيل وفيها هذا المرض، المرض من وقع من دخل أرض الأرض الزراعية عندك، لا تفكر راح يطلع منها. وأحيانا تشوف الفسيلة سليمة والأم هي المريضة، ودائما المرض هذا ما يطلع إلا من بعد 5 سنوات وفوق من بعد الغرس، يعني 5 سنوات إلى 7 إلى 10 أكثر شيء، يعني 10 خلاص تبتدي، إذا تأخرت في 5 ولا 7 في 10 سنوات 100% تشوف المرض طلع بشكل مفاجئ. لهذا احذر في أثناء شراء الفسيل أنك تأخذ شخص مختص وخبير في أمراض المعدية. ما مشكلة استشير مهندس أو أخذ لي مهندس وأعطيه حقه وأتعابه وأديه ويفحص لي الفسيل، يفحص لي النخل. ويفضل انك تشتري الفسيل والام فيها موجود ثمار، موجود فيها ثمار، هم تاخذ من الثمار تتذوق الثمار، هل يناسبك ما يناسبك، فيها عيوب ما فيها عيوب، ان في امراض كثيرة الان بخصة عندك المرض المعدي هذا الوجم الخطير، وعندك له مرض الاصفرار القاتل، هذه لما تنقل فسيلة أو فسيلتين أو فسيلة واحدة فيها المرض، خلاص أنت نشرت المرض، نشرت المرض في أرضك الزراعية ونشرت المرض هذا في منطقتك. إن كثير من المزارعين المرض موجود حاليا عنده في المزرعة، ويقوم بعملية التشويك ويقوم بعملية القطع السعف وينقل فسيل منها، وهو مش عارف ولا يعرف شنو هو أعراض المرض هذا، وهذا مشكلة كبيرة. وهذا المرض أخطر من السوسة، السوسة يمكن تكافحها بالمبيد الحشري، بس هذا لا يوجد لحد الآن علاج، ما في إلا طرق عند بعض المزارعين علاج تقليدي، اجتهادات شخصية. لحد الآن لا مراكز الأبحاث ولا غير مراكز الأبحاث وجدت حل أو علاج يقضي على المرض، والمرض هذا صار يتشعب من منطقة لمنطقة. لهذا الحذر، لا تشتري من فسيل حتى تتأكد من المزرعة اللي أنت راح تأخذ منها الفسيل خالية من هذا المرض، يمكن حشرات تقدر تقضي عليها، موجود فيها سوسة أو عنقر راح تقضي عليه، بس هذا المرض صعب تقضي عليه. يعني الله يدفع البلن، مثل المرض الخبيث السرطان، يعني إذا دخل في الجسم صعب السيطرة عليه، يتمكن من الجسم بشكل كامل بشكل سريع، وهذا المرض نفس السرطان هذا، الله يدفع البل والله يكفينا شره. لهذا الحذر الحذر الحذر الحذر، دائما أركز على المرض هذا، يمكن لي أكثر من 2 سنين في ناس تعتمد على سماسرة، يطلب الفسيلة والخمسين فسيلة ولا فسيلة واحدة، تأكد أنت المشتري أن المزرعة هذه خالية من الأمراض، الأمراض الفطرية والمعدية. وكثير من مزارعيني يعني توصل الفسيل ما يعرف فيها، في هل فيها إصابة فطرية لأنه جديد في عالم الزراعة، دخل في عالم الزراعة لا يعرف أن هذا فيها نبحة سودة، ولا يعرف أن هذا فيها مرض فطري، ولا يعرف أن هذا علامات المرض الوجم. مشكلة كبيرة. جميع الإصابات الحشرية تقدر تقضي عليها بالطرق التقليدية أو بالمبيدات الحشرية، بس هذا المرض صعب القضاء عليه، مرض خبيث. لهذا حذر إخواني المزارعين، حتى لو عندك الفسيلة من مزرعتك تأكد ممكن النخلة هذه مصابة ولا مش مصابة. إذا مصابة حط عليها شمع أحمر وعدم الاقتراب منها، وتعلم العمالة هذه أن هذا ممنوع الاقتراب منها. كثير مزارعين عندهم المرض موجود، أنا زرته وهو لا يعلم أن هذا المرض موجود، والمرض قاعد ينتقل من نخلة إلى نخلة، من مزرعة إلى مزرعة. وفي نخيل حتى نسيجي مصابة بالمرض هذه، أن حتى الموجودين في زرع الأنسجة في الشركات اللي تبيع النسيجي، ناس شروا في السيل وفيهم مصابة، لأن أكثرهم هم مختصين ولا يعرفون هذا حالات المرض. أحيانا يكون المرض في بدايته ما تطلع عليه علامات، يجيب لك واحد مثلا في السيل صنف نادر يوديه حق شركة ويقول لي أبغى تاخذون منها نسيج، تكثرون هذا الصنف لي، والمعمل هذا ما يعرف ان المرض موجود. والمرض هذا ينتقل حتى باللمس بالايد في النخيل، هذا مشكله كبيره. ارجو من اخواني المزارعين الانتباه في اثناء الحذر شراء الفسيل، سواء اصل وحتى اذا كان نسيجي. نسيجي تاخذ ورقه مده 10 سنوات، اقل حاجه مده 10 سنوات خلوها من جميع الامراض المعديه، ومنها تذكر مرض الوجم الخطير. كثير من المزارعين يعانون من مشاكل الفسيل، ومهتم وري ومتواصل وعناية، والفشل 90% عنده بسبب التوقيت غير صحيح. التوقيت غير صحيح. ازرع شهر 7 بلادي في عز الحرارة وشوف الفرق، شوف الفرق عندك. كثير من المزارعين يعانون الآن بسبب ركز الفسيل، لأن غرس الفسيل شهر 3 ميلادي أو شهر 4، أو غرس الفسيل شهر 10 أو شهر 11 ميلادي، الفسيلة جالسة محلك راوح لها سنة كاملة، وبعد سنة يأخذها ويرميها. سنة كاملة ينتظر ويقول لك الفسيلة ما أشوفها، ما تغير وضعها شيء من ركستها. شو الحل؟ شو الحل؟ شو الحل؟ الحل أن قرصك وقت خطأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساكم بكل خير. ودخلنا شهر 7 ميلادي، وشهر يوليو تشتد فيه الحرارة، والكثير من المزارعين في أهل الأحساء تكون عندهم قرص الفسيل في هذا التوقيت، وهذا التوقيت الصحيح، ويصادف هذا التوقيت في نزول صنف رطب القرف في الأسواق أو في النخيل. وهذه العلامة تكون عند أهل الأحساء علامة قرص الفسيل. أحيانا يكون النخلة قرة مبكرة وأحيانا متأخرة، المتأخر أحيانا يكون في بداية شهر 7 ميلادي، وهذا التوقيت الصحيح لقرص الفسيل. من يريد أن يقرص فسيل، ومن يريد أن تنجح عند الفسيل في القرص، البعض يتخوف من الحرارة. النخلة مهيئة من خلقتها تتحمل الحرارة وتريد الحرارة، زين، أساس تكون صحتها جيدة. وراح أضرب لكم مثال آخر. نغرس في شهر 7 أو العلامة هي الصحيحة عند أهل الأحساء نزول رطب القر، بداية الرطب. هذا الفسيلة من تفصله يكون الفاصل ذو خبرة عالية في فصل الفسيل، وتكون الأرض مهيئة بشكل جيد قبل ركز الفسيل، محروثة بشكل جيد بعمق لا يقل عن متر إلى متر ونص، في عرض مترين، يعني محروثة حرث عميق، وتكون الأرض هشة، وتكون حوض الحوض اللي بتركز فيه الفسيلة يكون مسقي مرة مرتين ثلاث مرات أربع مرات، على أساس الماء يطهر التربة عشان في أملاح أو حاجة تبتعد عن حوض، عن الحوض المكان اللي بتركز فيه الفسيلة. الفسيلة من تركيزها في هذا الوقت خلال شهرين، احنا كفلاحين او كمزارعين في الاحساء من تركز الفسيلة في هذا التوقيت الصحيح، زين صحيح، تحتاج اول اسبوع او اول اسبوعين مية بشكل يومي، زين، وبعدين يوم ورا يوم حتى تكتمل 40 يوم على حسب نوعية التربة الموجودة عندك في المزرعة، سواء كانت رملية او معتدلة او طينية. هذا الوقت الصحيح من تركز فيه الفسيلة خلال 45 يوم أو خلال شهرين. السعف، سعف القلب أو سعف الجمارة، إذا ما يندفع خلال هالشهرين هذه إلى متر أو نص متر ويكون النمو متواصل، زين، الفسيلة راح تفشل. والمجال عند مزارع أهل الأحساء شهر 7 ميلادي إلى شهر 8 إلى شهر 9، يعني لو كانت فسيلة فشلت القطع خطأ وماتت، بانت العلامات بعد الغرس بعد 20 يوم أو شهر، ماتت الفسيلة بسبب مثل الغرس غير صحيح أو الري العميق وغمر الفسيلة، بإمكانه يزيلها، وعنده في مجال شهر 8 ما زالت الحرارة مرتفعة يزرع الفسيلة وراح يواصل. خلال هذا الغرس في هذا التوقيت الفسيلة تشوفها صحيا والنمو طبيعيا واندفاع غير طبيعي. أحيانا في مرور 40 يوم أو 45 يوم أو خلال الشهرين هذا يرتفع السعف بين المتر إلى المتر وعشرين، إذا كان الغرس صحيح، الركس صحيح، والفصل صحيح، فصل الفسيل من تحت الأم بشكل صحيح. وأكثر المزارعين تعاني بالفشل أو ركس في الأجواء الباردة أو الأجواء المعتدلة أو في الربيع يركزها ويمر عليها حول كامل سنة كاملة والفسيلة مكانك راوح والنجاح معقول. البعض يختار الجو المعتدل أو الجو البارد، زين، خايف على الفسيلة من الضرر، ويقول لك في الجو المعتدل ما يحتاج مية كثير، هذا المية في الجو المعتدل، زين، وعلى ذلك تعطيها بشكل يومي، هذا يساعد على القضاء على الفسيلة ويساعد على التعفن ويساعد على ضرر الفسيلة ويساعد على توقف نمو الفسيلة. زراعة الصيف الفسيلة عادة تبغى جو حار وأرض حارة عسس العروق تندفع ويصير التجذير بشكل سريع، ولنا تجارب كثيرة في عدة شهور نسبة النجاح في الأجواء المعتدلة أو الأجواء الباردة نسبة النجاح 20%، ونسبة النجاح في الجو هذا شهر 7 ميلادي وشهر 8 إلى لغاية شهر 9 والأفضل هم شهر 7 ميلادي نسبة النجاح 95%. البعض دائما يقول حر وحر، هي النخلة خلقت أن تتحمل الحرارة، يعني شوف الثمار ما تنضج إلا لما تشتد الحرارة، ولا ترطب إلا لما ترتفع الرطوبة، يعني الله خلق حاجتين يعني تفك العقول، النخلة والجمال. شوف الجمال سبحان الله، الله عطاه أشياء تحميه من شدة الحرارة سواء في الصحراء أو أثناء الجلوس على الرمل. شوف الجمل في الصحراء يجلس تحت أشعة الشمس في درجة حرارة، يعني تحت أشعة الشمس مباشر يمكن توصل الحرارة 60 إلى 55، ولا في مشكلة. من يريد أن ينجح عند الفسيل يقرص الآن. إذا مزارع مجهز الأرض وعنده يبي يقرص يقرص الآن. صحيح تحتاج يمكن مية كثير بسبب شدة الحرارة، بس النجاح كبير. في الأجواء المعتدلة تحتاج، أو الأجواء الباردة تحتاج مية قليل، بس نسبة الفشل كبير. حبيت أنصح أخواني المزارعين لهذا الوقت الصحيح، دخول شهر 7 ميلادي، هذا القرص الصحيح، وعلامة اللي هو القرص عندنا في أهل الأحساء عامة في المنطقة الشرقية، وأخص منهم أهل الأحساء. إحنا سنين نزرع شهر 7 ميلادي، تمتاز الزراعة في شهر 7 ميلادي أو علامة نزول رطب القرص، تمتاز بسرعة اللي هو الاندفاع ونجاح الفسيلة في القرص، والإنتاج يختلف في الثمار بين الزراعة الصيفية وبين الزراعة الشتوية. الزراعة شهر 7 ميلادي يكون الإنتاج وفير، الإنتاج وفير في النخلة. وأتمنى التوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.